بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي يزيل ولا يزول، الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمحاق والأفول، وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول. أحمده سبحانه وتعالى، ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول، وأستغفره من سهو وغفلة وذهول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن كل ما تحوي به العقول، بل هو الموصوف بصفات الكمال كما أخبر به في صحيح النقول. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تذهل من هوله العقول. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمات وبركات، تحية نعطر بها ألسنتنا وأسمعكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة العامرة بالتسبيح والذكر والدعاء، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضرتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك في هذا الشهر العظيم الكريم الذي يؤذن بالرحيل، شهر الصيام والقيام، شهر الملك العلام، شهر الصدقة وصلة الأرحام، شهر إطعام الطعام وإفشاء السلام، شهر تلاوة القرآن على الدوام. ولما لا، وهو شهر القرآن نزل فيه على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم خير مبتدأ نبدأ به شعائرنا من هذه الرحاب الصافية، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. خير الكلم وطيب الحديث، آيات بينات لما يتيسر من سورة الأنبياء، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فاسألوا أهل الذكر

Good.

رسول إلا نوحي مشفقون. صدق الله العظيم.